السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحياة الليلة دي مش هنحكي قصة تابعي على قد ما هنلقي ضوء على بعض المواقف والأحداث في حياة أحد التابعين، وبعض الحوارات الرائقة الجميلة اللي فعلا خرجت من فم رجل فعلا كان بينطق بالحكمة، مع الإمام العلم أبو حازم سلمة ابن دينار شيخ المدينة المنورة، الإمام القدوة اللي اتولد في أيام ابن الزبير وابن عمر، وروى عن سهل بن سعد وقال عنه مصعب ابن عبد الله قال أصله فارسي وأمه رومية وهو مولى بني ليث، يعني بيقول هو أصل حازم أبو حازم اللي هو سلمة بن دينار أصله من بلاد فارس وأمه رومية، فقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه بعد كده يبقى إمام علم من أئمة المسلمين. قال عنه الإمام ابن خزيمة ثقة ولم يكن في زمانه مثله، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم، وخوفه وزهده كان شيء عجيب جدا، لدرجة واحد بيحكي مرة بيقول رأيت أبا حازم يخص في المسجد ويبكي ويمسح بدموعي وجهه، يعني هو بيبكي وعمال بيمسح بالدموع دي وشه، فقال لما تصنع ذلك؟ قال بلغني أن النار لن تصيب موضعا أصابته الدموع من خشية الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بعض المواقف الجميلة الرائعة في حياة أبي حازم عليه رحمة الله ورضوانه. في سنة 97 هجرية عزم أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك أنه يرحل إلى الديار المقدسة في المدينة المنورة، يرحل من دمشق إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه بعد ذلك إلى العمرة أو إلى الحج، فخرج إلى الحج ولكن بدأ الأول بالمدينة المنورة، وكان في نفس شوق غريب جدا جدا للذهاب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكان الموكب بتاعه ما شاء الله حافل بالعلماء والقراء والفقهاء والمحدثين والأمراء والقادة، موكب ما شاء الله مليان خير كبير جدا. فلما وصلوا المدينة المنورة وحطوا رحالهم أقبل طبعا وجوه الناس والعلماء والقراء والناس الأفاضل عشان يسلموا على أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك، وكلهم راحوا إلا واحد فقط اللي هو سلمة ابن دينار قاضي المدينة وشيخ المدينة والإمام العلم الكبير. لما فرغ سليمان بن عبد الملك من مقابلة الناس بدأ يكلم بعض الحاشية والناس اللي موجودين معاه، قال لهم يعني إن نفوسنا تصدأ كما تصدأ المعادن فنحتاج إلى من يذكرنا بالله ويفقهنا في دين الله. قالوا أجل لأمير المؤمنين ماذا تريد؟ قال يعني ابحثوا عن رجل يكون أدرك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالله ويكلمنا حتى يعني لا تصدأ القلوب. فقالوا نرسل إليك سلمة بن دينار. قال من هو سلمة بن دينار؟ قال هو قاضي المدينة وشيخ المدينة وهو عالم من أعلام التابعين. قال اتني به ولكن تلطفوا في دعوتي، يعني ما تخبروش وتقولوش أمير المؤمنين عايزك فيظن أنه مطلوب لقضية ولا حاجة، يعني تلطفوا في دعوتي. فذهبوا إلى سلمة ابن دينار اللي هو أبو حازم وقال له إن أمير المؤمنين يريد أن يعني يسلم عليك وأن يجلس معك، فقال على الرحب والسعة والسعة، وذهب معهم للقاء أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك. فأول ما دخل على سليمان ابن عبد الملك قال له سليمان مرحبا بك يا أبا حازم، وأنا عايز أقرأ لكم الحوار الجميل، حوار رائع جدا وجميل جدا. قال مرحبا بك يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ قال وأي جفاء يا أمير المؤمنين؟ قال زارني وجوه الناس ولم تزرني، كل الناس جم زاروني وسلموا علي إلا أنت الوحيد اللي ما سلمتش علي. فقال يا أمير المؤمنين إنما يكون الجفاء بعد المعرفة، فأنت أول مرة تعرفني وأنا أول مرة أشوفك، فلو كنت شفتك قبل كده وما جيتش زرتك يبقى ده جفاء، إنما لا يكون الجفاء إلا بعد المعرفة. فقال الخليفة لجلسائي أصاب الشيخ في اعتذاري وأخطأ الخليفة في عتبه عليه. ثم التفت إلى أبي حازم وقال له يا أبا حازم إن في النفس شؤونا أحببت أن أفضي بها إليك يا أبا حازم. قال هاتها يا أمير المؤمنين والله المستعان. قال له يا أبا حازم، واسمع بقى الكلام الجميل، كلام اللي عليه أنوار لا تخطر على قلب بشر، تحس أن الرجل فعلا رجل بينطق بالحكمة. قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت. خد بالك بقى الأمير أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك هيسأل أسئلة أنا وإنت وكلنا محتاجين نعرف إجابتها. هيرد عليها الإمام العالم الكبير سلمة بن دينار أبو حازم رحمه الله رحمة الله. قال ما لنا نكره الموت؟ إيه اللي بيخلينا بنكره الموت مع إن الأصل إن إحنا نحب الموت؟ مع إن أمنا عايشة برضو قالت يعني كلنا نكره الموت يا رسول الله. فهو بيسأله برضو نفس السؤال بيقول له ما لنا نكره الموت؟ فقال لهم لأننا عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا فنحن نكره أن ننتقل من العمار إلى الخراب. كلام زي الفل صح كده؟ إن كتير مننا ليل ونهار مشغول بأنه عمال بيشيد ويبني ويعلي ويكتر فلوسه وعايز يوصل له على المناصب وعايز يبقى مشهور ومعروف وعايز وعايز، لكن ما فكرش في آخرته. قليل جدا اللي بيفكر في اخرته حقيقه. تعالى نتصارح مع بعض، قليل اللي شايف الاخره. لو كل الناس شايفه الاخره لا يمكن تلاقي قضيه في محكمه، لا يمكن تلاقي مظلمه، لا يمكن تلاقي حد بيغتاب حد، لا يمكن تلاقي الحقد والحسد اللي منتشر في هذا الزمان، لا يمكن تلاقي اعداء النجاح اللي عمالين بيحاربوا اي انسان ربنا بيجعله القبول، لا يمكن هتلاقي كميه الكذب والنفاق اللي موجوده في المجتمعات في الوقت الحالي. لان احنا فعلا لو تذكرنا الاخره والاخره دي نصبه علينا لا يمكن ابدا هنعمل اي حاجه تغضب ربنا، ونعلم ان احنا سنقف بين يدي الله ان منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر. فبيقول له ما لنا نكره الموت؟ قال لاننا عمرنا دنيانا وخربنا اخرانا فنحن لا نحب ان ننتقل من العمار الى الخراب. قال الخليفه صدقت. ثم قال له يا ابا حازم ما لنا عند الله؟ احنا يعني احنا يوم القيامه لما نقدم على الله ما لنا عند الله؟ قال اعرض عملك على كتاب الله عز وجل. قال وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال تجده في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كأنه عايز يقول له إن الأمور واضحة، الأبرار هيكونوا في نعيم والفجار هيكونوا في جحيم. فكأن سليمان بن عبد الملك عايز يقول له يعني هو يعني طب انت بتقول الفجار في جحيم يعني ما فيش مغفرة ما فيش توبة ما فيش، فطبعا الأمور يعني عايزة توضح. فقال وأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الإنسان الأصل فيه هو أن يكون محسن وأن يقابل إحسان ربنا بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن حتى لو أساء يسرع بالتوبة ويحسن في توبته بأنه يصدق مع ربنا وأنه يخلص النية في التوبة وأنه يتوب ابتغاء مرضات الله مش عشان أي حاجة تانية. فقال له الخليفة ليت شعري كيف القدوم على الله عز وجل غدا؟ احنا يا أبو حازم هنقدم يعني هنقبل على الله غدا، هيبقى يعني مقابلتنا ربنا شكلها عامل ازاي؟ كيف قدومنا على الله؟ فقال له اما المحسن فكالغائب يقدم على اهله. الله، شفت المعنى الجميل؟ بيقول الانسان اللي احسن فيما بينه وبين ربنا لما يقدم على الله يوم القيامه هيقدم زي واحد غايب بقاله 10 سنين عن امه وابوه وحبايبه واخواته واولاده وزوجته ورايح يقابلهم، شوف فرحته عامله ازاي؟ ولله المثل الأعلى. فتخيل انك راح تقابل حبيبك سبحانه وتعالى. فقال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق، العبد اللي هرب من سيده، يساق إلى مولاه سوقا. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا حتى على نحيبه، ثم قال يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح؟ طب احنا يعني فتنا حاجات كتير وممكن نكون خربنا كتير وأذنبنا كتير وعصينا ربنا كتير، نصلح ازاي؟ قال تدعون عنكم الصلف يعني التكبر وتتحلون بالمروءة. فقال الخليفة وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه؟ طب احنا دلوقتي معانا ملايين ومليارات، خليفة بقى أمير المؤمنين يعمل ايه في المال ده؟ فقال إذا أخذتموه بحقي ووضعتموه في أهلي وقسمتموه بالسوية وعدلتم فيه بين الرعية، هو ده الحل الوحيد في المال. فقال الخليفة يا أبا حازم أخبرني من أفضل الناس؟ قال أولو المروءة والتقى، أهل المروءة والتقوى

قال لي السيارة دي أخي هدية ليك وتروح بها دروسك وخطبك وتبقى يعني صدقة جارية لي أن أنا أبقى في ميزان حسنات دعوتك. بيقول لي أخذت منه السيارة وقبلتها. بيقول لي أخذتها من هنا ما فيش أسبوع لقيته بتصل بي فلان أنا عايزك تجيني في المكان الفلاني بلد تانية علشان بس في قاعدة حلوة كده عايزك فيها. ولا العربية مش شغالة وجايب لي العربية عزيزة دي ولا العربية مش شغالة. قال لها شغالة. فقال لي رحت له وبعدها بكام يوم أنا عايزك في البلد الفلانية التانية عشان في اتنين هنصلح ما بينهم. حاضر. أنا عايزك في قاعدة حلوة عندي في البيت عشان كذا. حاضر. بيقول لا أنا قادر أقول له العربية ولا قادر أقول له أنا مش فاضي. فلو وديت له العربية هيزعل مني ولو قلت له مش فاضي يقول له يعني ما أنا مديك عربية. فاهم إزاي؟ بالإضافة إنه راح شهر بيه وقال لكل الناس أنا مدي له عربية. عشان كده اوعى اوعى تقبل من ليم واحد من أي حد أمير أو غني أو كذا أو كذا أو كذا وعيش حياتك كلها رافع راسك بأنك عمرك في حياتك ما تسولت على موائد هؤلاء الناس عشان تعيش عزيز. وشفت مثل عظيم هو لرجل عالم من أئمة التابعين لما قال له أمير المؤمنين خذ الفلوس قال له أعوذ بالله أن يكون كلامك هزلا أو سؤالك هزلا وأن يكون رد عليك باطلا أنا ما أقبلش هذا الكلام. وفي نفس اللحظة بيقول لي إيه بيقول لي ده أنا يعني في الوقت دوت ده أنا ده الميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أفضل عندي من أن أخذ إيه من أن أخذ المال دوت. سبحان الله. وفي سنة من السنين نفر سلمة ابن دينار مع جيوش المسلمين المتوجهة إلى بلاد الروم وكان في الجيش دوت يا جماعة أمير من أمراء بني أمية أمير كبير من أمراء بني أمية فعرف أن يعني أبو حازم هو سلم بن دينار موجود في الجيش فطلب أنه يجيله ويدخل على الخيمة ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويقعد يتكلم معه ويفقهه في دين الله. فقال له إن الأمير يدعوك إليه لتحدثه وتفقهه. فكتب إلى الأمير يقول له أيها الأمير لقد أدركت اسمعوا الكلام اسمعوا الكلام يا شباب اسمعوا الكلام يا حبايب وشوفوا الكلام بيقولين. قال لقد أدركت أهل العلم وهم لا يحملون الدين إلى أهل الدنيا ولا أحسبك تريد أن أكون أول من يفعل هذا أو أول من يفعل هذا فإن كانت لك بنا حاجة فأتنا والسلام عليك وعلى من معك. فلما قرأ الأمير رسالته مضى إليه وحياه وبياه وقال له يا أبا حازم لقد وقفنا على ما كتبته لنا فازددت به كرامة عندنا وعزة لدينا فذكرنا وعزنا جزيت عنا خير الجزاء. فطفق أبو حازم يعظه ويذكره وكان من جملة ما قاله قال انظر ما تحب أن يكون معك في الآخرة فاحرص عليه في الدنيا. الحاجة اللي انت تحب أنها تكون معك في آخرتك خليك حريص عليها في الدنيا. عايز تيجي في الآخرة بإيه؟ بخمسين مرة تحج حج خمسين مرة عشان تيجي تلاقيهم في الآخرة. عايز تلقى الله بإيه؟ بخمسة مليون صلاة صليهم في الدنيا عشان تلقاه بها يوم القيامة. عايز تقابله بإيه؟ بإنفاق على يتامى بإنفاق على كذا ببناء مساجد بتسبيح بتهليل بتكبير بقراءة قرآن بأربع تلاف ختمة هكذا. اللي تحب ان انت تلقى الله عز وجل بيه القيامة خده من الدنيا فالدنيا مزرعته للآخرة. قال وانظر إلى ما تكره أن يكون معك هناك فازهد فيه هنا واعلم أيها الأمير أنه إن نفق الباطل عندك وراج أقبل عليك المبطلون المنافقون والتفوا حولك. لو أنت حبيت الباطل وحبيت أهل الباطل هيلتف عليك أهل الباطل وإن نفق عندك الحق وراج التف حولك أهل الخير وأعنوك على ذلك فاختر لنفسك ما يحلو لك. وتمر الأيام ويقبل الموت على أبي حازم سلم بن دينار حتى قال له أصحابه كيف تجدك يا أبا حازم كيف حالك؟ قال لئن نجونا من شر ما أصابنا من الدنيا فما يضرنا ما زوي عنا منها. ثم قرأ هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا سلام قد إيه مثال عظيم وجميل ورائع بيوضح لك قد إيه إن العالم لما يزهد فيما في أيدي الناس يحبه الناس. وده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح إن في يوم من الأيام راح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هي دي المسألة. الناس تحب يا جماعة اللي يزهد باللي في إيديها. أحيانا يجي لك واحد غني ويعرض عليك أمر ما ويعرض عليك اللي أنت عايزه، فلما تزهد في اللي في إيديه يحترمك ويحبك، رغم أنه يتمنى يعطيك، لكن هو يزهد لما ليك زاهد كده هو يحبك ويحترمك ويتقرب إليك ويفخر بأنه يعرفك ويستفيد من علمك. إنما لما لقيك عزم بالله زي ما بعض الناس عملت من كثرة اقترابهم من هؤلاء الناس وترخيص بقى عزم بالله المنهج والدعوة والسنة ووصول العلم إلى هؤلاء الناس لحد عندهم هم قاعدين في بيوتهم، وصل أمر أنهم زهدوا في هؤلاء الناس، وصل أمر أنهم حتى لما يستمعوا لا ينفذوا، وفي نفس الوقت وصل أمر أن بعض الناس بقت تجامل، بقت تجامل على حساب الشرع وعلى حساب الدين، ويقول لك أنا ما أقدرش أكلمهم في حاجة أكتر من كده، ولو قلت لهم أكتر من كده هيزعلوا مني، والمجاملات اللي ملهاش أصلا مجال في دين ربنا سبحانه وتعالى. ديننا جميل يا جماعة، مش محتاج مجاملات، مش محتاج أن أنا أجامل سين وعين وصاد، ديننا جميل ومفيش أجسر ولا أجمل من كده ولا أفضل من كده. بكرة إن شاء الله نلتقي مع تابعي آخر لنتعلم درسا جديدا، ربنا يجمعنا وإياكم مع هؤلاء الصحب على هؤلاء التابعين اللي تعلموا على يد الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.